وضع الزوار الوطن من طلاب جامعة كوريا لمنظمة تشونغليون برئاسة كل من نائبي عميد الكلية هو تشول وكانغ جين يونغ والآخر ري يونغ هون باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وسلموا عليهما يوم 26 الجمعة.